أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 23، لزوم السماع في علاقة المجاز. قال المصنف رحمه الله: والسمع في علاقة مشترط على الأصح، والقياس شطط. وقول المصنف والسمع في علاقة، والسمع أي السماع، وهو عند الباحثين في اللغة العربية ما يسمع من العرب، ما يسمع من العرب فيعمل به ولا يقاس عليه. هذا هو السمع الذي قصده المصنف هاهنا. والسمع، والسمع في علاقة مشترط، السمع مشترط في علاقة، مشترط أي مشروط في علاقة، أي في علاقة المجاز المرسل والاستعارة أيضا. نكر العلاقة لتشمل المجازين، أي المرسل والاستعارة، لتشمل المجازين كليهما. على القول لصح، والسمع مشترط في علاقة على القول لصح، يعني بناء على لصح، أي على القول لصح، أي بناء على القول لصح، وهو الأرجح. فأنواع العلاقات المسموعة عن العرب المذكورة، أي المذكورة المنقولة عنهم في كلامهم في المجاز المرسل، 12 علاقة حسب ما ذهب إليه المصنف، و25 وفق ما انتهى إليه غيره. وعلى الرأي الأخير قال البعض إن العلاقة 5 ثم يتبعها 20 نوعا، فكون يا صاحي ذا حكم، وقد سبرنا فنون القوم أجمعها، فما رأينا سواها قط في الكلم. والمسموع عن العرب كذلك في مجاز الاستعارة علاقة واحدة فقط، ألا وهي المشابهة. فمن الواجب واللازم والمشروط كما قال المصنف الاقتصار على المسموع والمنقول والوارد عن العرب في كلامهم من العدد المعين لعلاقة المجاز المرسل والاستعارة. فلا يجوز استعمال ما لم تستعمله العرب من علاقات أخرى مبتدعة فتقاس على أنواع العلاقات المسموعة عنهم. فمن فعل ذلك فهو غير مصيب، لأنه يقحم في اللغة العربية ما ليس يمت إليها بصلة. فلا يجوز قياس علاقة مبتكرة في المجاز المرسل على إحدى علاقاته المسموعة، فلا يجوز قياس علاقة مبتدعة مبتكرة في المجاز المرسل، لا يجوز قياسها على إحدى علاقاته المسموعة، كما لا يجوز قياس علاقة محدثة في مجاز الاستعارة على علاقته المنفردة الوحيدة المسماة بالمشابهة. وهذا ما اعتمده المصنف حين قال في شطر هذا البيت: والقياس شطط. والقياس أي قياس نوع علاقة لم تسمع عن العرب على أحد أنواع العلاقات المسموعة عنهم شطط، أي نأي عن الحق وبعد عن الصواب. والشطط ها هنا بمعنى البعد، يقال شطت الدار شطوطا وشططا بمعنى بعدت. وأما السمع في ذات الصورة التي نطق بها العرب في نوع العلاقة المسموعة عنهم فلا يشترط، بل يقاس على تلك الصورة نظائرها المبتكرة بلا خلاف. فالعلاقة السببية التي هي إطلاق السبب وإرادة المسبب التي سمعت عن العرب مثلا مثلا من صورها التي استعملوها فيها قولهم رعينا غيثا، فلا مانع أن تقاس على هذه الصورة مثلا صور عديدة حديثة مبتكرة ما كانت على منوال العلاقات. وقول المصنف على لصحي، على لصحي، أما مقابل لصح فإن بعض البيانيين جوزوا قياس علاقة مبتدعة على إحدى العلاقات المسموعة عن العرب، لكن ذلك قول ضعيف لا يمال إليه ولا يعتمد عليه. بيان لمضمون البيت. أوضح المصنف في البيت أن علاقات المجاز مرسلا كان أو غيره لا بد فيها من مراعاة السماع عن العرب على القول الأرجح، فما لم يسمع منها لا يقاس على ما هو مسموع، وأن من قاس علاقة غير مسموعة على علاقة مسموعة نائن عن الحق، لأن بذلك حاول إدخال الخلل في اللغة العربية ونسب ما ليس ينتمي إليها. وفي هذا القدر كفاية علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 7 من أكتوبر سنة 1920 من الميلاد الموافق للثامن من صفر الخير عام 1441 من الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.